وأردنا الإجماع في مسألة نرجعه إلى أهل الذمة. إذا كان الكلام في مسألة الحديث نرجعه إلى أهل الصنعة والذمة. كنا نتكلم عن مسألة في القراءات نرجعه إلى أهل الصنعة والذمة. هذا نرجعه إلى أهل التخصص. بمعنى الإجماع المعتبر في مسألة لا يكون معتبرا إلا إذا حكي الإجماع عن التخصص وكان محققا. واضح؟ هذه فائدة أخرى نستفيدها من هذا النص من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام يشير هنا إلى المسائل الفقهية والفقه. كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة يشير هنا إلى الفقهاء. إذا جاءت مسألة فقهية تتعلق بالأمر أو النهي أو الإباحة إشارة إلى الأحكام التقليدية هنا فنرجع في ذلك إلى الفقهاء. الأمر الآخر الذي نستفيد من هذا النص أن الإجماع يمكن أن يقسم إلى قسمين: إجماع على صحة الأخبار وإجماع على صحة الأحكام. هذا واضح في كلام الإسلام حيث قال: إذا كان الإجماع على صدق الخبر هذا الإجماع على الأخبار، وإذا كان الإجماع على صدق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم الحديث. كما أن الاعتبار بإجماع أهل الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. عندنا الإجماع على صحة خبر، وعندنا الإجماع على صحة حكم، وهذا التقسيم سيفيدنا فائدة مهمة سيأتي ستأتي أمثلته نعم، لكن وقاعدة المسألة وقع لبعض الرواة خطأ الغلط، وده مرة لا نكرره، وقع لبعض الرواة غلط في مسألة من المسألة يحكي أمر ويقع منه الغلط في زيادة الشيء أو في نقصانه. تلك الرواية التي فيها هذا الغلط قد تجدها في البخاري، وربما تجدها في البخاري المسلم. هل هذا يطعن أو يكون هذا الأمر ذلك الغلط من الراوي في تلك الرواية هل هذا يجعله مدخلا للطعن في صحيح البخاري أو الطعن في مسلم أو الطعن في أن العلماء قد تلقوا يعني بدأ في صحيح الخبر؟ أبدا ما وجه خريج ذلك؟ الغلط له تعلق بالحكم. وعندما نقول أن ما تصح عن طرق قيام القبول هذا يتعلق بماذا؟ بالخبر. عندما نقول العلماء تلقوا ما في الصحيحين بالقانون هذا من جهة ماذا؟ من جهة الأخبار. وينظر منه بعد ذلك ما تضمنته من أحكام ماذا؟ لكن هذه القولة من جهة التأصيل ليس المقصود منها المتون أو ما في المتون فهمنا؟ وليس كنا الإجماع على الخبر والإجماع على إيش؟ على الحكم. بمعنى قد يكون عندنا حديث في الصحيحين قد يوجد عندنا حديث في الصحيحين من جهة القانون تلقوا العلماء القانون بعد الكون من هذه الجهة إجماع آخر، لكن الحكم الذي تضمنه ذلك الحديث هل لازم أن يكون إجماع عليه من علم؟ ليس بذلك حكم حكم واضح هذا الكلام ليس ليس فهمنا. فالذي يوضح لنا هذه الصورة هو تقسيم الإجماع. الراوي قد هو مقسوم. الراوي لا قد يكون خطأ هذا السبب. الغلط هنا في المدى. بمعنى الراوي ولو كان صحابيا قد يقع منه الغلط في المدى. وفي الحال لا يغلب عليه الغلط إلا إذا غلب عليه الغلط لا يكون بطبع الحال في الجهة يعني في قبول الرواية واضح؟ الغلط قد يقع يعني في المنهج. إذا هذا الوقت من شيخ الإسلام لازم نستفيد منه هذه

بغض النظر على ايش الاسلام. وهذه الطريقة نجدها واضحة مسطرة في سنن الإمام الترمذي. لو حمل بعضكم سنن الترمذي يجد الإمام الترمذي كثيرا ما يقول وزرع على هذا الحديث العدد، قد يقول إنه حديث غلط، هذا مبسوط واضح شائع في سنن الإمام الترمذي. يقول الألوسي: ومما يصحح الحديث عمل العلماء عليه. ثم قال الألوسي: قال الترمذي عقيد روايته حديث غريب، يذكر أنه روى حديثا غريبا، قال الترمذي عقيد ذلك والعمل عليه عند أهل العلم. حديث غريب معروف، غالب حديث غريب واحد، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني يسمي هذا، هذا الحديث فيه مقال يسمي اسمه جزء سنة الحديثية، لكن جاء العمل على أوسكي درد الحديث، نعمل بدرد الحديث أو لا نعمل، لا نعمل. قال العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب الرسول عصام وغيره. ثم قال الألوسي: وفي الدار قتل، أي في سنة الدار قتل. قال القاسم وسالم: ضربتني إمام النقاد، فنقلب لمثل هذا الكلام مما يدل على أن للقاعدة قوة، بل المتأملين أن العلماء جروا على قال الألوسي: وفي ضربتني قال القاسم وسالم وعمل به المسلمون، الحديث الذي رواه الترمذي، وعمل به المسلمون. قال الألوسي: وقال مالك، فماذا يقول من مالك رحمه الله؟ وقال مالك: شهرة الحديث تغني عن سنده. شهرة الحديث، لكن الشهرة عند من؟ عند الأئمة، ما شهرة الشهرة عند العامة، أو الشهرة عند المتأخرين من الفقهاء، الذين تأخروا من الفقهاء تجد يعني أحد عندهم موضوع ضعيف هذه. المقصود يعني عند أهل الصنعة، عند أهل الفن، عند العلماء، عند المحققين. بارك كيف؟ أين هذا بحث آخر؟ الشهرة أمر آخر. وقال مالك: شهرة الحديث تغني عن سنده. يقول ألوسي: كذا في الفتح، يعني هذا الكلام نقله الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، وهو بجملته نقله الألوسي في الروح معه. إذا الكلام دار كلام مالك، كلام حافظ بن حجر، كلام ألوسي، كلام ترمذي، ونفس روح المعاني المجلد الثاني في حملات الفقه، ونص السخاوي في المغيث، السخاوي في المغيث نص على ان الحديث وان كان في اسناده مقطع لكن امن بمقتضاه وتلقاه العلماء بالقبول، نص السخاوي ان مثل هذه الاحاديث تنزل منزله المتواتر. السخاوي في فتح الحديث وإن كان إسناد المقام لكن تلقاه العلماء القبول وعمل المقتضى ينزل منزلة الحديث المتواتر. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحديث المجلد الرابع صفحة 18: يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله قال الحافظ قال الحافظ وحدثني أبو أحمد الحسين بن علي عن ابن أبي حاتم عن أبيه أنه سئل عن حديث عمرو بن حزم وقال عمرو بن فيزان فقال سليمان بن داود عندنا ممن لا بأس به وقد صحح الحديث